بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس والثلاثون في ليلة السبت الخامس من شهر رجب 1422 هجرية، الموافق 22 من سبتمبر 2001 ميلادي، وهو أيضا اللقاء الثاني في لقاءاتنا الأربعة من الحديث عن أبواب الزكاة. تحدثنا في لقاء الأول عن الزكاة والصدقة، معناهما وحكم الزكاة والحكمة من فرضيتها وفضل تأديتها وجزاء منعها وحكم مانعها وعلى من تجب الزكاة والشروط التي يجب توافرها في من تجب عليه الزكاة والشروط التي تجب في الأموال التي هي وعاء للزكاة وبعض الأمور المتعلقة بما سبق. وقلنا من هذا اللقاء، اللقاء الثاني إن شاء الله، نبدأ في التطبيق العملي والفعلي في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الزكاة. فنبدأ أولا بالحديث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة. وهذه الأموال ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم مرتين أو عدة مرات إجمالا، وذكر بعضها تفصيلا. فعلى سبيل الإجمال يقول ربنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم، فالمال هنا لفظ عام. كذلك في قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالمال هنا أي في هذه الآيات هو ما يرغب الإنسان في تملكه واقتنائه، سواء اقتناه لنفسه لمجرد التملك ومجرد الانتفاع، أو تملكه بغرض الاستثمار وإدرار الربح أو الدخل. هذا بالنسبة للمال إجمالا. أما تفصيلا فقد جاءت بعض الآيات بذكر بعض الأنواع أو الأموال التي تجب فيها الزكاة، من مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأخذ الفقهاء من ذلك أن هذه الآية في الحديث عن زكاة الذهب والفضة. في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذه في زكاة الحرث أو زكاة الزروع والثمار. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الكسب هنا ما يكسبه الإنسان ويحصل عليه، فقال الفقهاء بأنها في زكاة عروض التجارة والأشياء المعدة للكسب والنماء وتحقيق الإيراد أو الربح. تكملت الآية: ومما أخرجنا لكم من الأرض. أخرجنا لكم من الأرض تشمل المعادن والركاز والبترول وما إلى ذلك، فهذه هي أصناف الزكاة. فأصناف الزكاة عدها الفقهاء بعد أن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبهمه القرآن، أو فصل ما أجمله القرآن، أو خصص ما عممه القرآن. اتضح لنا ان الاموال التي تجب فيها الزكاة خمسة: الذهب والفضة ودول بيسمي النقدين. يعني عندما يقول زكاة النقدين أي زكاة العيل أي زكاة الذهب والفضة، وزكاة المواشي أو زكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم وما يلحق بهما، زكاة الزروع والثمار اللي هي زكاة الحرث أو زكاة الزرع، زكاة عروض التجارة أي ما أعد للربح والتجارة، زكاة المعدن والركاز الذي أشار القرآن إليه بقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، يعني لسنا بصدد ذكرها والإتيان عليها لأن ده لمن أراد أن يكتب في موضوع الزكاة وأن يتحدث عنها حتى نركز الجهد في التطبيقات العملية الفعلية كما سبق. أضاف الفقهاء إلى هذه الأموال أو ألحقوا بكل نوع منها أنواعا، مثلا في زكاة الذهب والفضة ألحقوا بها زكاة الأوراق النقدية أو البنك نوت، زكاة الأسهم والسندات ومن مثل ذلك. ألحقوا أيضا زكاة العمائر أو المستغلات التجارية أو المصانع أو سيارات يمتلكها الإنسان بغرض الاستئجار أو بغرض الانتفاع بها وتحصيل الربح من ورائها، كل ما استجد في العصور الحالية تحدث عنه الفقهاء. ولذلك سنتناول أيضا حكم زكاة المرتبات أو الأجور أو كسب العمل أو المهن الحرة، لأن هذه أمور كلها تعتبر يعني مستجدة في عصرنا، تناولها الفقهاء ببيان حكم الزكاة فيه. وبالتالي هنبدأ بأهم هذه الأنواع الخمسة وهو الذهب والفضة، أو هما الذهب والفضة. والذهب والفضة يعتبران ثروة نامية، يعني تنمى وتنمو تزداد وتكثر، تجب فيهما الزكاة. سواء كان الذهب والفضة في شكل معدني غير مضروب اللي هو يسمى التبرئ، أو في شكل معدني مضروب يعني مسكوك اللي هو الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، أو في شكل حلي يتزين به أو يتخذ كآنية من ذهب أو فضة في البيوت. فأيا كان الذهب أو الفضة في هذه الأنواع الثلاث غير مضروب أو مضروب يعني مسكوك يعني معمول نظام معين إنه يدل على أن هذا دينار ذهب أو ذلك درهم من فضة، أو كان حليا متخذا سواء للرجال أو النساء، ففي كل ذلك تجب الزكاة بشروطها السابقة، وهي بلوغ النصاب، حولان الحول، كن أن يكون فائضا عن الحاجات الأصلية والضرورية للإنسان، وأن يخلو عن الدين. يبقى إذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة في هذا المال. المقدار أو النصاب الذي تجب فيه زكاة الذهب أو الفضة، المقدار أو النصاب بالنسبة للذهب 20 دينار، وكانت تساوي 20 دينار 20 مثقال من ذهب، يعني كأن المثقال أي وزنا كان يساوي لما نضع قبالته دينار ذهب يساوي هذا المثقال، يساوي بالحساب الحديث منعا للتطويل لأنهم تحدثوا في وزنها بحبة الشعير المتوسط. وقمت في سنة من السنوات 86 بالإتيان بحفنة شعير وأخذت الحب المتوسط عشان نزن يساوي كم الدينار أو الدرهم، لكن الفقهاء جزاهم الله خيرا خاصة الحداث منهم المحدثون منهم حسبوا لنا الوزن فوجدوا أن الدينار الذهب يساوي 4.25 جيران، 4.25 جيران. فلما نضرب 4.25 يطلع 85 جيران ذهب. يبقى نصاب الذهب الآن، لأنه ما فيش عندنا لا دينار ذهب ولا عندنا مثقال ذهب، ولا واحد هيجيب حب الشعير عشان يقول 52 حبة شعير وخمسة حبة ويروح يوزنهم عند بتاع الذهب. طب هم وزنوا لنا هذا الكلام وطلعوا بالنتيجة، النتيجة ايه؟ ان الدينار الذهب يساوي 4.25 جيران ذهب. معناها ان النصاب الذهب اللي هو 20 دينار يساوي 85 جيران ذهب. ولذلك مثلا ما كانوا يقولوا لا قطع اي في السرقة الا في 0.25 دينار فما فوق، 0.25 دينار ذهب عشان تقطع يد السارق، او 3 درهم فضة. فلو قلنا 0.25 دينار معناها ان الدينار يساوي 4.25 جرام. فلما نقول مثلا على سبيل المثال الجرام متوسطه 35 جنيه، 4 × 35 = 140، والربع ربع 35 نقول 8، يعني 8 وشوية قول 150. فنفترض 150 ده يبقى تمن الدينار الذهب، يبقى ربعه معناها 38 37. فاللي يسرق، من سرق هذه القيمة اللي تساوي 40 جنيه مثلا، يبقى ده تقطع يده. انما اللي سرق اقل من هذا لا تقطع يده، لانه لم يبلغ نصاب السرقة مثلا، ودي لها باب لوحده لما نحصله يبقى ده باب السرقة. انما على اي حال يبقى وصلنا في نصاب الذهب الى 85 جرام. الفضة 200 درهم، 200 درهم فضة تساوي الدرهم 2 جرام 975 من الالف. جرام الفضة اللي هو درهم الفضة يساوي، درهم الفضة يساوي 2 جرام 975 من الف. اذا نصاب الفضة يساوي 595 جرام. للتقريب هنقول 600 جرام. وذكرنا الاثنين ليه؟ علشان هيترتب عليهم يعني بعض الامور الان الفرعية. يبقى نصاب الذهب 85، نصاب الفضة 85 جرام، نصاب الفضة 600 جرام، هما 595، للتقريب نقول ايه 600 جرام. طب النسبة التي تخرج، التي تخرج من هذا النصاب ربع العشر. ربع العشر يعني ربع عشرة، ربع العشرة يبقى 2.5%. 2.5% يعني تساوي كام؟ من كل 40 جنيه هنطلع جنيه، من كل 40 دينار هنطلع دينار، من كل 100 هنطلع 2.5، من كل 200 هنطلع 5، من 1000 هنطلع 25. يبقى معناها اللي معاها 1000 جنيه ده كان يصاب يعني وصل لهذا المبلغ، يبقى هيطلع 25 جنيه اللي هي تساوي 25 في 1000، يعني تساوي 2.5%. هنا بقى الفقهاء اختلفوا في جزئية، هل يضم الذهب الى الفضة او لا يضمان، يعني ما نضمش الذهب للفضة. الشافعية قالوا لا يضم الذهب الى الفضة، ده نصاب خاص بالذهب وده نصاب خاص بالفضة. لكن الجمهور اللي هم المالكية والحنفية والحنبلة قالوا يضم الذهب الى الفضة. يعني ايه؟ يعني واحد معاه 10 دينار ذهب يبقى ما بلغوش النصاب، ومعاه 100 درهم فضة ما بلغوش النصاب. الشافعية يقولوا ما يطلعش زكاة لانه ما بلغش النصاب. يجي الجمهور يقول ايه؟ 10 دينار ذهب يساوي 100 درهم فضة، يبقى كأنه معاه 200 درهم فضة. او بعبارة اخرى 100 درهم فضة يساوي 10 دينار ذهب، كأنه معاه 20، يبقى يطلع على هذا النصاب، يضمه لبعضه يضم البعض، وان كان برضو بينهم خلاف جزئي مجرد ذكر. الحنفية يقولوا نحسب بالقيمة، يعني نشوف قيمة العشرة دينار كام وقيمة المئة درهم كام ونضمهم على بعض عشان نطلع عليهم زكاة. المالكية والحنبلة قالوا احنا هنضم بالاجزاء، ادي عشرة وادي مئة درهم، يبقى كأن العشرة تساوي مية، يبقى كأن معانا مئتين درهم، او المية تساوي عشرة كأن معانا عشرين دينار ذهب. الخلاصة بقى من هذا الكلام، اللي عنده نصاب ذهب 85 جرام فما فوق يعني فأكثر وجبت عليه زكاة الذهب، اللي عنده 600 جرام فضة فما أكثر فما فوق يطلع زكاة الفضة، وكلاهما 2.5%. لو حسبنا الآن، لو قلنا مثلا جرام الذهب في المتوسط بقول واحد الذهب عيار 21، هنقول ده يساوي بالمتوسط برضو 35 جنيه. 35 جنيه في 85 جرام يطلع لنا 2975 جنيه، نقربها الى 3000، يبقى اللي عنده 3000 جنيه يبقى ده معناها نصاب الذهب الان. طب واحد عنده فضة، الفضة هنقول الجرام في حدود جنيه ونص، في 600 جرام يطلع 900 جنيه، يساوي للتقريب نقول 1000 جنيه. الموجود الان غالبا التعامل بين الناس ليس بدنانير من ذهب ولا بدراهم من فضة، التعامل بالايه؟ بالاوراق المالية اللي هي تسمى البنك نوت. فيعني معناها لو معاك 10 جنيه، معاك 50 جنيه، معاك 20 جنيه، هذا يعتبر تعهد من وزير الخزانة المصري ان يدفع لحامله حمل العشرة جنيه ده يدفع له كام، او الخمسة جنيه يدفع له كام، يدفع له 10 جنيه، اكأن دي ورقة يقول فيها اتعهد ان ندفع لحاملها 10 جنيه. طب ما هي هم كتبوا عليها 10 جنيه، والتعامل بها الان صار ايه؟ معتادا ومعروفا. ليه؟ لان الفقهاء لما طلعت الاوراق المالية كانت تسمى، اول ما طلعت تسمى فلوس، جمع فلس، اول ما طلعت الاوراق المالية كانت تسمى فلوس، فالفقهاء اختلفوا فيه، كان الذهب والفضة موجودان والفلوس موجودة. الفلس ده كان يعتبر الرجل الفقير الذي لا يملك شيء، بدل ما يقول النهاردة ما معهوش ولا قرش كان يقول ما معهوش ولا فلس، ده مفلس، مفلس يعني ما معهوش فلوس، او بعبارة اخرى الذي يمتلكه مجرد فلوس ليس الذهب ولا فضة. لكن لما صار التعامل الان بهذه الاوراق المالية البنكنوت والنقود المالية، الرأي الراجح والمستقر عليه بين الفقهاء ان فيها زكاة متى بلغت نصابا، اذا وصلت للنصاب، لان مالكها بيعتبر مالك للنقود. لو واحد معاه 10,000 جنيه او 100,000 جنيه في البنك يبقى راجل، لا معاه مليون يبقى معاه ارنب، او معاه المسميات اللي طلعت او غيره يبقى معاه ملايين، يبقى نسميه ملياردير. يبقى اذا كلما كثرت هذه الاموال المودعة في حسابه في البنوك يبقى رجل صاحب مال، وان كان ليس ما عنده لا ذهب ولا فضة. وبعدين الناس بتتعامل بها في اداء الحقوق وشراء السلع والخدمات، فاصبحت الان هذه النقود التي في جيوبنا اصبحت لها قيمة مالية، اصبحت بنتعامل بها، اذا الزكاة فيها بلا خلاف الان، يعني وجبت فيها الزكاة. لكن كيف نخرج الزكاة؟ عندنا نصابين للزكاة، نصاب الذهب، وللتقريب قلنا يساوي كام بال 85 جرام في ال 35 جنيه 3000، ونصاب الفضة يساوي 1000، 1000 جنيه قلنا 900 ما يقارب من ال 1000. فعلى اي النصابين نخرج الزكاة؟ هل نخرجها على الذهب؟ لو طلعناها على الذهب يبقى ده مصلحة مين؟ الاغنياء ولا الفقراء؟ مصلحة الأغنياء، لأنه اللي معاه 2500 مش هيطلع، اللي معاه 300 مش هيطلع، إنما اللي معاه 3000 يبقى ده يطلع. طب ولو طلعنا على نصاب الفضة لمصلحة مين؟ الفقراء، تتوزع المسائل. يبقى كل من معه 1000 جنيه يبقى عليه زكاة، يبقى دي المصلحة الايه؟ الفقراء. اختلفوا بقى الفقهاء في المسألة دي، نطلع الزكاة حسب الذهب ولا نطلعها حسب الفضة؟ ادي رأينا هم، يعني نطلع حسب الذهب، ادي رأي، وهو رأي الاغلبية من الفقهاء المعاصرين ان احنا نطلع حسب الذهب. رأي مجموعة تانية نطلع حسب الفضة، لان معظم الاحاديث الواردة في شأن الزكاة وردت في الفضة، ايات واحاديث وردت في الفضة. فابعثوا احدكم بورقكم هذه، ورقكم اللي هي ايه؟ اللي هي الفضة، الورق اللي هو الفضة. فقالوا نطلع على حساب الفضة، لان الفضة اصلح وانفع للفقراء، مش الفضة نفسها، يعني اخراج النصاب على حساب الفضة انفع للفقراء، لان احنا هنوسع القاعدة. فلو قلنا الان من يملك 3000 مثلا من الجالسين 10، طب ولو قلنا من يملك 1000 نلاقي 50 واحد رفعوا ايديهم، يبقى هذا فيه مصلحة للفقراء. معظم الفقهاء الحداث رجحوا القول باخراج الزكاة على حساب 85 جرام ده. انا مع الرأي القائل، وليس هذا من باب تعصب لرأي دون رأي، لكن في ترجيح وفي استقراء واستعراض للآراء، ان الذي يخرج على حساب الفضة اولى وافيد للفقراء، لان معظم اقوال الناس انه نظرا لحاجة الفقراء. فلو ان 100 واحد او 1000 واحد كل واحد معها 1000 جنيه، وقلنا لهم ما طلعوش، يعني ده حسب نصاب الفضة، يبقى مش هيطلع الا معاه 1000. طب احنا 3000 حسب الذهب، اللي معاه 1000 جنيه يكونوا ايه؟ بلغوا النصاب اللي هو الفضة زائد عن الحاجة الاصلية، حال عليه الحول ما عليهوش دين، يعني معنى ذلك توفر من معيشته ايه؟ 1000 جنيه حطوهم في الدولار ولا في البنك، ومروا عليهم سنة هجرية ومحتاجهمش. ما هو لو احتاجهم في نص السنة او في ايام المدارس عشان يجيب للعيال كشاكيل وملابس وغيره، يبقى خلاص بقوا اقل من النصاب. يبقى هذا الذي معه 1000 جنيه وحال عليه الحول سنة كاملة وزايد عن حاجته، يعني ما احتاجش اليهم ولا مد ايده لهم، وما عليهوش ديون، يبقى في هذه الحالة يخرج عنها. هيخرج كام؟ 25 جنيه، و25 جنيه هتعود له من الله تعالى الحسنة بعشرة، وان كان انفاق في سبيل الله ب700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ده الرأي اللي انا ارجحه، الاخراج على حسب نصاب الفضة. انت بقى تاخد باي الاراء، والله حبيت تاخد برأي جمهور الفقهاء المحدثين على ان نصاب الذهب هو اللي بنطلع عنه الزكاة الان، اللي هو 85 جرام، اي ما يساوي 3000 جنيه، خد بهذا الرأي ولا اثم عليك. حبيت تاخد من باب الاحتياط والاولى للفقراء والمساكين، وربنا اكرمك وما جعلكش محتاج للالف جنيه او الالفين اللي في البنك، وطلعت عليهم اخر السنة 25 على 1000، 50 على 2000، يبقى ربنا يخلف عليك ويبارك لك فيما تبقى منا. فبأي الرأيين خذ، لان في رأي تاني تقول نعمل ايه؟ نقسم البلد نصين، يعني نجيب 3000 بتوع الذهب على 1000 بتاع الفضة 4000، ونقسمهم على 2 ناخد المتوسط، يبقى نصاب الزكاة كام؟ 2000. طبعا لم يعد هذا ان احنا ناخد، لكن لهم رأي انه بيضيف، زي بعض الفقهاء ما قال يضاعف ما لم يبلغ نصاب من الذهب الى ما لم يبلغ نصاب من الفضة، وناخد منهم الاثنين، اذا بلغ النصاب ناخد منهم الزكاة. يبقى تعرفت مسألة الخلاف في هل نأخذ من نصاب الذهب ولا نصاب الفضة. رأياني لك أن تأخذ بأيهما، وإن كنت أنا برجح الإخراج على أساس الفضة. هنا بقى هندخل في الأموال التي تدع في البنوك. ناس معاهم أموال ويدعونها في البنوك، ويجي السؤال هل نخرج الزكاة على رأس المال فقط أو على رأس المال وما تجمع من ربح أو فائدة؟ الأصل إخراج المال، أي زكاة المال، على المال كله. وضعت في شهر رجب، بلغنا الذي بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الكريم، ندعو أن يبلغنا شهر شعبان وشهر رمضان إن شاء الله. يبقى شهر رجب وضعت مبلغ من المال في البنك، ورجب القادم 1423 يبقى دي حال عليه حول، وبالغ نصاب يعني تجاوز 3000 جنيه بالنسبة للذهب أو تجاوز 1000 جنيه بالنسبة للفضة، مدام تعدى هذا يبقى بلغ النصاب. ممكن تكون خدت منه يعني 20-30 ألف، خدت منهم 5 أو 6 أو 10، المهم لم ينقص في آخر الحول عن النصاب. يعني جيت في رجب اللي جاي وجدت المبلغ الموجود يساوي نصاب فأكثر، حتى لو حطت 30 وجيت السنة الجاية لقيتهم 5، سحبت 25 في خلال السنة، يبقى 5 الباقية مع ما أضيف إليها من أرباح أو فوائد من البنك يخرج عن الجميع الزكاة. يعني تضرب المبلغ الموجود زائد الأرباح المضافة في 2.5%، يعني في 25 على 1000، ويبقى ده المقدار الذي يجب عليك إخراج الزكاة فيه. طبعا هيأتي السؤال، ومعروف إنه هنيجي نقول بعض الأرامل، واحدة أرملة خدت معاش، زوجها مات خدت مبلغ من المال، أو الناس اللي في الشركات واتسوت حالتهم، اتسوى معاشهم وأخذوا 25 ألف 30 ألف، لو بقي هذا المبلغ في البيت 3-4 سنين ويخلص وتتفتح له الأبواب، أبواب المصاريف والإنفاق، وكان هذا الرجل اللي كان عايش ومات او كان بيشتغل في شركة وطلع على المعاش وتسوت حالته، كان بيجيله كل شهر راتب شهري 200-300 جنيه بيصرف منهم هو اولاده. ماذا لو اخذ هذا المبلغ بعد ذلك؟ لو كان راجل من الناس اللي يقدروا يستثمروا الاموال وعمل به مشروع، ولو فتح اوضة وعملها محل او جاب كشك وعمل يبيع فيه بعض المأكولات ولا مشروبات او ما الى ذلك، ده هيدخل في حاجة هتسمى عروض التجارة، نتكلم عنها بعد كده. اننا مدام نتكلم في البنوك، هو اخذ هذا المبلغ وخايف عليه، خايف يصرفه وخايف يجيه لحد يضيعه له، وبالتالي وضع هذا المبلغ في البنك. الاصل ان وضع هذا المبلغ في البنك وما يضم اليه من ارباح عليه الزكاة. لكن هيأتي في زكاة الاسهم، هيأتي تعريفها ان مجموع الاسهم رأس مال الاسهم ليس عليه زكاة، لكن الزكاة على الحصيلة والربح والفايدة الناتجة من الاسهم. فلو ان واحد جاء بالمبلغ اللي هو 20-25 ألف عربية تاكس او عربية نص نقل وشغلها، هل العربة نفسها عليها زكاة؟ طبعا رأس مال ليس عليه زكاة، لكن الزكاة هتكون على ايه؟ على الناتج او على الربح اللي طالع. ان كان هذا الربح او الناتج اللي طالع يساوي نصاب زكاة على اساس 3000 من الذهب او 1000 من الفضة، يبقى ده يخرج عنه زكاة، ويبقى دي فيها فرصة او يعني فتح باب للي وضع هذه الفلوس وليس عنده مصدر دخل سواها، يعني ما عندوش مصدر رزق ولا دخل غير هذا المبلغ من المال هو اللي بيتعيش منه. انما لو واحد بيستثمر امواله ووضع الاموال في البنوك او شاري بها اسهم بغرض التجارة والاستثمار يبقى يخرج عن رأس المال كله بالاضافة الى الارباح والفوات. فمعناها حسب النية، لو واحد وضع هذا المال وليس عنده مال سواه، ارملة وضعت اموال جوزها لناس، او واحد طلع على المعاش وما عندوش مصدر دخل غير هذا المبلغ ال25 او ال1000 ووضعه في البنك بيدل عليه كل شهر 200 جنيه او 250 او 150، يبقى الزكاة على الناتج، على الارباح، على الفوائد اللي بتعود عليه وليس على اصل هذا المال، لانه يعتبر اصل هذا المال كعربة او كارض او قطعة ارض اشتراها وبتطلع له دخل او ريح. واحد عنده مقدرة فلاح ولا جرايبه فلاحين وراح اشترى بالمبلغ 25 او 30 الف 15 فدادين في الصحراء وبدأ يزرعوا فيه، الزكاة هتبقى زكاة ايه؟ زكاة زروع وثمار على الخارج او على الناتج، لكن اصل الارض وثمن الارض نفسه ال25 او ال30 الف ليس عليه زكاة. فنرجو ان تكون هذه كتلك اذا كان ده مصدر وحيد للدفع. في زكاة اخرى نتكلم عنها، زكاة كسب العمل او المهن الحرة. الانسان بيقوم بعمل وبيبذل جهد وطاقة في هذا العمل، سواء كان العمل مادي بدني بجسمه او عقلي بيشتغل فيه بعقله. قد يكون مرتبط في هذا العمل بحكومة او بشركة تعطيه اياه، تديله مبلغ منتظم اسبوعي او شهري. هذا المبلغ الذي يأخذه اسبوعيا او شهريا هيسمى كسب عمل او يسمى مرتبات واجور. في واحد تاني بيشتغل برضو ببدنه او بيشتغل بعقله لكنه ليس مرتبط مع حكومة ولا مع شركة ولا مع افراد، لكن بيأتي هذا الدخل عن طريق ما يسمى المهن الحروة. رجل طبيب بيخش له في عيادته ناس حسب الكشوف وحسب الزباين بمبلغ كذا كل يوم او كل يومين او الى اخر. واحد محامي، واحد محاسب، مش شغال في الشركة ولا الحكومة، ده شغال في زي القطاع الخاص. وقد يكون الطبيب او المحاسب او المحامي شغال في شركة، يبقى بياخد مرتبات واجور من الشركة، وبعد الظهر او في عمل اخر في عيادة الطبيب يؤدي خدمة اخرى تسمى مهن حرة. فالكلام الان على هذه الاموال المستفادة يسمى هذا يسمى مال مستفاد. مستفاد منين؟ من كسب الانسان، اي من عمل الانسان عملا بدنيا او عقليا او ذهنيا. هل في هذا المال زكاة؟ وإلا بقى احنا لو ما كلمناش في هذا الكلام يبقى اتكلمنا في ايه؟ يبقى لابد من الحديث عن هذا الامر. فالفقهاء تناولوا هذا الامر زمان، كان معظم اما تجارة يبقى فيه عروض تجارة، او زراعة وفلاحة يبقى فيه زكاة حرص، او انعام يبقى فيه زكاة ماشي. انما غالبا ما كانش فيه مرتبات واجور تعطى للموظفين بهذا الشكل الحاصل الان. فده حكم الزكاة فيها ايه؟ الذين قصرت نظراتهم وقل نوعا ما فقههم قالوا لا زكاة فيه. ليه؟ لانهم اشترطوا بلوغ النصاب وحولان الحوض وان يكون فائضا عن الحاجة الاصلية وخالي من الدين. فالموظف اللي بياخد 200 300 400 جنيه او اكثر لم يحل عليها الحول وليست فائضة عن حاجات الامنه من تاني يوم في الشهر بيسلف وعليه ديون، يبقى بالتالي لا زكاة في هذه الاموال. ده رأي. الرأي الاخر انه فيها الزكاة. لماذا؟ ايه ادلتكم؟ لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ويعتبر هذا كسب للمال. هذه ايه. الايه الثانيه: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم. وده يعتبر رزق ساقه الله اليه عن طريق الوظيفه او عن طريق المهنه الحره، يبقى وجب عليك الانفاق منه. قوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. واحنا قلنا يا احباب ان الصدقة تساوي برضو ايه؟ الزكاة. الا ان اذا اطلقت الزكاة او الصدقة على الفريضة فهي الزكاة الواجبة او الصدقة الواجبة. والعرف قال ان الصدقة تكون في التطوع. فلما نأتي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم او القرآن نجد ان الصدقة تأتي ايضا بمعنى الزكاة. على كل مسلم صدقة أو زكاة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ المسلم الذي لا يجد صدقة يخرجها. قال صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. يبقى لما يعمل عمل معين ياخد عليه أجر، يبقى نفع بهذا الكسب والأجر نفسه ويتصدق ايه منه. فمن هنا اخذ الفقهاء انه في هذه المكاسب من مرتبات واجور فيها زكاة. نحسبها ازاي؟ ده يسمى اولا مال مستفاد. ومعنى مال مستفاد يعني ليس نماء لمال عندك. يعني لو واحد عنده مال وهذا المال نما وزاد، يبقى احنا بنطلع الزكاة على اصل المال مع هذا النماء. 10,000 جنيه في اول السنة، في اخر السنة بقوا 15 او 24، يبقى بنطلع على المجموع كله. انما المال اللي جالك ده مرتب او الاجر ليس بسبب مال عندك، لكن جاءك بسبب شغلك المادي او الذهني كما قلنا، او العمل الحر اللي انت اديه. كذلك ليس ثمنا لمال سبقت تزكيته. يعني الجماعة بتوع الرز او الفلاحين او الغل بعد ما جالوا النصاب اللي هو 50 كيلو كما سيأتي، طلع عنها زكاة، ثم بقي عنده رز، جي في ايام المدارس ولا رمضان ولا المناسبات باع له اردب ولا اردبين رز، يبقى دخل له 200-300 جنيه، هل يطلع عنهم زكاة؟ لا، لا يسمى هذا مال مستفاد، لانه سبق ان اخرج الزكاة عن الاصل وهو الزرعة او الحرث، يبقى بالتالي ما يطلعش عنه زكاة مرة اخرى. انما المال اللي جايلي جاءني ليس عن طريق مال اخر عندي، وليس عن طريق مال سبق ان انا زكيت الاصل خاصته، يبقى جاءني لما فسروا هذا الكلام عن طريق مرتب او اجر. لما نيجي نحسب المسألة، مسألة اولا حوالين الحول، الاحاديث اللي جاءت في حوالان الحول قال عنها الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة 4 احاديث وكلها ضعيفة، لكن الفقهاء مشوا على حوالان الحول في زكاة الذهب والفضة وفي زكاة عروض التجارة، انما زكاة الزرع وفي زكاة الانعام الثلاثة يحول عليهم الحول، انما في زكاة الحرص او الزرع لا يشترط حوالين الحول. جت كل زرعة نجي نطلع منها الزكاة بتاعتها. وبالتالي قالوا اذا كان واحد فلاح اشتغل 5-6 اشهر في زرعة وجاله 50 كيلو نصاب، يبقى 50 كيلو هيطلع عليها زكاة كام؟ نصف العشر اذا كانت تروى بالتكلفة، والغالب انها بتروى الان بتكلفة. هنفترض متوسط ثمن الكيلو 10 جنيه اغلى سعر، مش متوسط كمان، يبقى 50 كيلو في 10 500 جنيه، تمام، طلع عنه نص العشر، يعني طلع عن 500 جنيه كام؟ 25 جنيه. يبقى بعد 5-6 اشهر زراعة وفلاحة طلع زكاة عن هذا النصاب اللي هو 50 كيلو. وواحد يمكن طبيب مثلا في 50 جنيه الكشف، في 10 كشوف في الليلة على الاقل، في ليلة جاله 500 جنيه يبقى ده ما يطلعش زكاة. والفلاح اللي بقى له 5-6 أشهر بيزرع ويبلع يطلع زكاة، هذا لا يتفق مع روح الشريعة، روح الشريعة الإسلامية تسوية بين المسائل وبين الأمور. ده هل طلع زكاة لكن لا يحسبها، وحسبها هيبقى 2.5% فقط وليس 5% مثل زكاة الحرف أو الزرع. يعني معنى هذا لو قلنا ما فيش زكاة على أصحاب المرتبات والأجور والمهن الحرة، كثير من الناس الذين يقبضون ويصرفون مرتبات كبيرة في الدولة دول ما يطلعوا الزكاة، والغالب انهم ما بيطلعوا الزكاة. معظم الناس اللي بياخدوا مرتب 1000 جنيه فما فوق او 500 فما فوق معظمهم ما بيطلعوا الزكاة. وبالتالي فتذكروا الكلمة التي قلناها في المحاضرة او اللقاء السابق، ان الله تعالى فرض في اموال الاغنياء ما يسع حاجة الفقراء. لا ترى فقيرا الا واعلم يقينا ان هناك غني، بل الاغنياء منعوا زكاة اموال او لم يخرجوا زكاة اموال. لما نيجي نحسب المسألة نلاقي ايه؟ مثلا واحد بياخد كل شهر خليها في المتوسط اقل 250 جنيه. 250 جنيه ده مرتب شهري، لكن على مستوى السنة 250 في 12 شهر يطلعوا كام؟ 3000. ولذلك الاخوان اللي بيبقوا عارفين بس اللي مش لابس السروال يخلي باله من الفخذين، لان الفخذ عورة. 250 جنيه في الشهر في 12 شهر تساوي 3000 جنيه. المرتبات في الدولة بتنحسب على مستوى السنة، يعني الميزانية بتاعت الدولة ميزانية سنوية ولا شهرية؟ ميزانية سنوية. يبقى إذن الدولة بتقول عليكم السلام وبركاته مرتبات وأجور بتاع الدولة كذا مليون أو كذا مليار. لو الداتة اللي بتاخد 250 الدولة اداتك 3000 في أول السنة وقالت لك المبلغ ده بتاع السنة كله، لو أنا منكم أولكم مش هيعدي علينا شهر وال3000 يخلصوا ونشحت بقية ال11 شهر، صح؟ إنما اللي بيحصل إنه بيديلك عشان عارف الناس هتصرف إزاي، فبيديلك بيقسم لك هذه الرواتب على أجزاء شهرية. يبقى أجزاء شهرية، يبقى اللي بياخد 250 النهاردة الشهر الجاي 250 اللي بعده بلغ في نهاية السنة 3000. ال3000 دول على نصاب ايه؟ على نصاب الذهب، على نصاب الذهب. يبقى لو قلنا له ما طلعش لان اللي وصل ايديك 250 وليس 3000، يبقى ما حدش هيطلع زكاة مرتبات ولا وجوه. انما لو قلنا عملا بالقول القائل ان المال المستفاد لا يصرف فيه حوالين الحول وهو يحسب على مدى السنة كلها، يبقى نقول لك ال 250 طلع عليهم زكاة. ال 250 لما يطلعوا عليهم يطلع عليهم كام؟ 6 جنيه وربع، صح؟ 6 جنيه وربع. بالله عليك لو واحد بياخد 250 جنيه ويطلع عليهم 6 جنيه وربع، معضلة؟ مش معضلة؟ ما هو بيجي ساعات يبقوا قايلين ايه؟ هنطلع يوم للانتفاضة، هنطلع يوم لبتوع امريكا، هنطلع يوم مثلا. حد يقول لا ولا حد يقول في التلاتة كام؟ خلاص ما هنخصم من المنبع. فلو اتخصم هذا الكلام مش هتقول طب ما تخليها بجميلة وبنية. لو واحد طلع الستة وربع قال يا تخليهم 7 ولا 8 حطهم في ايد الارملة او فلانة الغلبانة اللي مش لاقية وعندها اولاد، تجمع لديها منك ومن التاني ومن التالت 60-70-80 جنيه، تطلع تمد ايديها او تتكفف للناس. لا. يبقى لو كل اهل حي قاموا بما يجب عليهم من زكاة المرتبات والاجور، كل مبلغ وصل ايدي 200 جنيه اطلع عليه 5 جنيه، 400 جنيه اطلع عليه 10 جنيه. هذه زكاة بنية الزكاة. يبقى انت كأنك طلعت الزكاة بالتقسيط، المبلغ بتاعك حصلت عليه في هو الفلاح لما كان بيحصل على 50 كيلو، مش ال50 كيلو بتوع الزرع دول الجمح ولا الرز بيبقوا معاه السنة اللي بعدها يعيش عليه. يبقى اذا بيحطه في المطر والحاصل وغيره عشان ياخد منه شيئا فشيئا. يبقى انت كمان لو معاك ال3000 وقدرت تحافظ عليهم هتصرف منهم شهريا ما يساوي 250. هم بيقولك الان يبقى اذا الرأي القائل بوجوب الزكاة في المرتبات والاجور رأي صائب يتفق مع روح الشريعة الاسلامية. يبقى ده احنا حسبنا على كام لما قلنا 250؟ حسبناهم على نصاب الذهب. طب على حساب الالف بتاع الفضة، يبقى معناها لو خد اقل من 100 جنيه افرض لسه موحي العالي ومتعين ب 80 جنيه، ها يجيبوا نصاب الفضة. فلو قلنا 80 جنيه في 12 شهر هيجيبوا نصاب الايه؟ نصاب الفضة. يقوم 80 جنيه وده انا غلبان ما ينفعونيش 80. طب والله انت ربنا كرمك وبتحصل على 80 جنيه او 100 جنيه، لو 100 جنيه وطلعت منهم 2.5 لله تعالى صدقة وزكاة ربنا يبارك لك فيما تبقى من مال، ما نقص مال من ايه؟ من صدقة. فيعني ليس تعصبا لرأي دون اخر وليس الزاما لكم، لكن انا بنقل لكم الاراء وجربوا. لو تعودنا انه من الشهر اللي هنقبض فيه شهر 9 ده كل واحد ياخد مرتبه ساعة ما ياخده 200 300 400 500 اكتر اقل، يطلع عن كل 100 جنيه 2.5 جنيه ويحطهم في ظرف كده لوحدهم ويقول دول لفلانة او لعلانة الارملة او المسكين او الفقير او لطالب علم او لطلبة مش لاقيين يدفعوا مصاريف المدارس والمعاهد كده ولا ايه؟ يبقى مثل هذه الحالات كلها تعتبر كما سنتحدث من مصارف الزكاة. وضحت مسألة المرتبات والأجور. ننتقل لحاجة اسمها بقى الأسهم والسندات. يعني ربما مرتبات وأجور 90% مننا بيحصلوا على مرتبات وأجور أو مهن حرة، إنما أسهم وسندات قلة، لكن مع هذا نبين الحكم فيها. الأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة من الشركات، وصاحبها بيحصل على عائد اللي هو صاحب الأسهم سنوي في نهاية السنة. والسهم بيبقى له قيمتين، له قيمتان، قيمة اسمية اللي اشترى بها صاحبها هذا السهم، وقيمة سوقية يعني تتحدث بحسب قيمته في السوق اللي هو في سوق الأوراق المالية اللي هو سوق الايه؟ اللي هو البورصة. ولذلك لما بتقروا بعد او تسمعوا بعد نشرة الاخبار يجيب لك اخبار المال والاقتصاد ويتكلم لك بقى اعلى الاسهم واقل الايه؟ الاسهم. ويجي برضو نوعين، نوع للاستثمار يعني صاحبها بيدفع اسهم، بيشتري اسهم من شركة اي شركة من الشركات عشان يحصل على عائد سنوي على ربح سنوي. ونوع للتجارة عشان يبيعها في السوق، ها يبقى عنده 1000 سهم شركة كذا، حس انها تخسر يبيعها، حس انها شركة تانية هتكسب يشتري منها وهكذا. النوعين عليهم زكاة لانه في الاصل انه رأس مال بجانب ربح يأتي له. يبقى هذه الاسهم بيحسبها يقول انا لي اسهم ولي عائد. اسهم الاستثمار الزكاة على العائد فقط. اسهم الاستثمار واحد عنده 10,000 او 20,000 اشترى به لاولاده، يبقى اصبح هذا المبلغ الاصلي اللي هو قيمة الاسهم اصبح كأنه رأس مال، كأنه عربية ماشية في الشارع معرضة للايه؟ للحوادث، معرضة للمكسب وللخسارة. يبقى الناتج فقط هو الذي عليه الايه؟ الزكاة. ده اسهم الاستثمار. اسهم التانية اللي هي للتجارة، بيشتري اسهم ويبيع، يشتري ويبيع، يبقى ده هيخش في ايه؟ يدخل في زكاة عروض التجارة اللي نتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. يبقى ده هيحسب الاسهم كلها قيمتها بجانب الربح اللي حصل عليه ويطلع 2.5% على هذه القيمة بالكامل. السندات، السند يعتبر تعهد مكتوب من الحكومة او من الشركة لانه يعتبر قرض، ان يدفع لصاحب السند مكسب او فائدة سنوية مقدارها كذا ويسدد اصل السند على مدى كذا سنة. يبقى ده يعتبر قرض جر ايه؟ نفع. يعتبر السندات حرام. الاسهم حلال، السندات هي اللي حرام لانها تعتبر قرض جر نفع. وبالمناسبة امريكا مطلعها وطلع سندات حرب، يعني تطلب من الجمهور الامريكي ان يدفع فلوس واحنا نرد لك الفلوس ديت، بس لما نأدب الجماعة اياهم نبقى نرد لكم هذه الفلوس مع الفوائد، اسمها سندات حرب. فالسند اذا هو من المعاملات الربوية فهو حرام، لكن الاصل ان انت مالك لهذا السند، مالك لهذا المال، يبقى عليك ايه؟ زكاته. زي ما يكون واحد معه 10,000 جنيه وطلعهم قروض للناس، يبقى لك ديون عند الناس وديون مضمونة لانها اللي بتضمنها الحكومة، يبقى تطلع عليها ايه؟ زكاة. زكاة شهادات الاستثمار انواع المختلفة بقى. هي ايضا من قبيل السندات، بعضها يدر دخل سنوي او كل 6 اشهر او غيره زي الف وب، وبعضها الغرض منه الجوائز زي المجموعة دي. فواحد عنده شهادات استثمار بألف او 2000 او 3000، تعتبر هذه الشهادات ملك له ولا مش ملك؟ ملك له. هي ايضا فيها خلاف بين الفقهاء من حيث الحل والحرمة، والراجح الحرمة في شهادات الاستثمار، الراجح انها حرام، انما المهم ان هو في هذه الحالة هيطلع عنها ايه؟ الزكاة عن اصل المال، لانها ليست اسهم. الاسهم عفو رأس المال بتاعها ليه؟ لانه قابل للزيادة والخسران، للمكسب والخسار. انما دي سندات ليست قابلة للخسران، قابلة للزيادة فقط، يبقى في هذه الحالة يخرج الزكاة على الاصل، اصل المال، قيمة هذه الشهادات والربح او الريح او الفايدة التي تأتي من وراء. بالنسبة للسندات هتطلع على الاصل وعلى الفايدة، وبالنسبة للشهادات الاستثمار على الاصل وعلى الفايدة، مع اعتبار ان القول الراجح في الاثنين هو ان هذه المعاملة معاملة حرام. لكن من افترض ناس عنده شهادات استثمار هيطلع عنها زكاة اموال. الاسهم على ريع، لان الاسهم له قيمة اسمية ويعني قيمة اشتراها بها وقيمة سوقية، فتختلف تزيد وتنقص، يبقى نطلع على الفائدة فقط. بوالص التأمين، احنا بنذكر بعض اشياء يا اخوانا، بوالص التأمين اختلفوا فيها، خاصة التأمين على الحياة. الاصل ان لم يكن تأمين تعاوني في شركة او في جمعية بين افراد محصورين ومعدودين، ان لم يكن كذلك فهو حرام. يعني بوالص التأمين اللي بتتعمل في الشركات، شركات التأمين، الاصل فيها حرام، لانه بيتعهد برضو صاحبها بيدفع اقساط معينة عشان يدفعوا له مبلغ من المال عند الاصابة او عند الوفاة او عند الاحالة على المعاش او غيره، فهذه ايضا معاملة قال فيها الفقهاء انها حرام. فلها بقى حساب، اللي بيدفع اموال للشركة هذه الاموال تعتبر دين له على الشركة، مع الفوائد التي تدفعها الشركة يبقى بيطلع عليها زكاة. اخذا بالرأي القائل للشيخ محمود شلتوت وغيره، انه حتى لو مال حرام، قال برضه لو مالك انت بس تعاملت به معاملة حرام مثل السندات، برضه طلع عليه ايه؟ طلع عليه زكاة. هل بقي وقت لزكاة الحلي والاواني ولا هنكتفي؟ عموما علشان برضو احنا كنا وضعنا 4 يعني لقاءات، فهذا اللقاء الثاني. فزكاة الحلي والاواني الذهبي، كل ما يتخذ من انية من ذهب او فضة حكمه ايه؟ اولا اللي ارجعوا كده لابواب الطهارة لما اتكلمنا عن انية الذهب والفضة، انها حرام على المؤمنين ان يأكلوا في صحافها او يشربوا في آنيتها، فانها لهم اي للكفار في الدنيا ولكم ايها المؤمنون في الاخر. يبقى اللي بيتخذ آنية من ذهب او فضة، معلقة ذهب، شوكة ذهب، طبق فضة ويأكل فيه، هذا حرام. لكن لو بلغ نصابا فيه زكاة، يبقى مع الحرمة والإثم برضو نقول لك الشرع يقول لك طلع فيه زكاة مع ان هذا حرام. ونصاب الذهب كما سبق 85، والفضة 85 جرام، 600 جرام فضة. الخلاف بقى في ايه؟ في حلي النساء، في الذهب الذي تتزين به المرأة، باعتبار انه حلال للنساء حرام على الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحلي المتخذ كنز يعني للزمن ولعاقبة الدهر فيه زكاة ما دام بلغ النصاب 85 جرام فما فوق. يبقى واحد شاري طعم ذهب ولا طعمين ويسيبهم عنده او كم سبيك الذهب ما دام بلغت 85 جرام فيها الزكاة سواء كان رجل او امرأة. ما جاوز المعتاد من الحلي فيه زكاة. المعتاد يعني المعتاد عندنا في اهل مصر ومواهبة تتشبك هيجينها سلسلة او تطربع غوايش مثلا او انسياز ذهب خاتم وحلق مثلا يبقى ده المعتاد. مش معتاد عندنا في مصر واحدة يجيبونها ايه حزام ذهب ده المعتاد في السعودية. فلكل بلد عادتها وعرفها. فما جاوز المعتاد لو جاب بقى واحدة من عيلة ولا واحد من عيلة وحب يلبس مراته هذا الزائد على المعتاد يبقى فيه ايه زكاة. ما هو قطعا هيعد النصاب يبقى فيه زكاة. ليه؟ لانه جاوز الحد المعتاد. لكن الحد المعتاد المعتاد ان الناس تلبس ذهب قد لا يصل ل 85 جرام. انما مع هذا لو لبست 100 جرام ذهب عدت من النصاب من 85 اختلف فيه الفقهاء هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة. الرأي الراجح ما دام بيلبس على هيئة الزينة ليس فيه زكاة عشان نريح الحريم اللي فوق. 100 جرام 110 120 ملبوسين لبسه في رقبتها ولبسه في ايديها ولبسه في ودنها يبقى ده كله ذهب وتلبسه بصفة معتادة تتزين به لزوجها ولنفسها يبقى هذا فيه تحقيق للرغبة لها. لان الذهب دول المية ولا 100 جرام في 35 بكام 3500. طب ما في ناس بتجيب اوضة نوم ولا اوضة صفرة ولا صالون ب10000 وليس فيها زكاة. فاذا لم يجاوز الحد المعتاد وبتلبسه بصفة دائمة يبقى هذا ليس فيه زكاة على رأي الراجح. انما لو كان فيه 100 جرام تانية ولا 200 من شالين في الاوضة ولا في الدولاب يتلبسوا في المناسبات فقط يبقى كل الذهب ده اللي لابساه واللي شايلاه في الدولاب فيه زكاة. زكاة كام؟ تقول 85 جرام فاكثر يبقى عندها 100 جرام او 150 او ربع كيلو ذهب تطلع عليه زكاة 2.5%. يعني تحسب الذهب النهاردة بكام في ال 200 جرام اللي عندها بقت القيمة كذا تطلع عن كل 1025. لها ان تخرج ذلك هذه الزكاة مرة في السنة ولها ان تخرجها كل شهر من مرتبها او غير تحسب تقول علي في زكاة الذهب بتاعي 1200 جنيه زكاة طلعي كل شهر 100 جنيه عليها لا 120 بس طلعي كل شهر 10 جنيه يعني زكاة لهذا الحلي. وطبعا لنا برضو بعد الاذان وبعد صلاة العشاء اسئلة فيما تحدثنا فيه في هذا اللقاء. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. ما تبقى من وقت إن شاء الله للساعة 9 نأخذ فيه الأسئلة التي تتعلق بما قلنا. يعني اللي عنده سؤال ربما نتناوله في اللقاءات القادمة يعني يؤجل إن شاء الله. فما يتعلق باللقاء الليلة حتى يعني تستوضح الأمور أكثر وحتى ننصرف أيضا مبكرا أولادنا وأولادكم في المدارس يحبوا يناموا بدري واللي سايب خطيبته جاي يجلس معنا فبرضه ما نعطلوش يلحق ياخد له ساعة ولا حاجة. نعم بالنسبة للأيتام إن كان له إخوة أيتام إذا كان مسؤول عن الإنفاق عليهم يبقى لا ما يطلعش من الزكاة. وهذه الجزئية هنتكلم عنها في مصارف الزكاة الذين تصرف له الزكاة مين اللي نديله من الزكاة ومين اللي الذي لا نعطي له من الزكاة فدي هناخدها بتفصيل أكثر. ما هو احنا من نتعرضش للتفاصيل. مسألة ضم احد النقدين الى الاخر لكل وجهة. فالذين قالوا بعدم الضم قالوا ان ده ذهب وده فضة وده غير ده. وايضا قياسا على ان اللي عنده ابل او عنده بقر او عنده غنم لا تضم البقر الى الغنم. فدي من ضمن ادلتهم. احنا لم نتعرض لتفصيل هذا الخلاف لكن ذكرناه اجمالا حتى يتسع الوقت بس لذكر يعني الفروع المهمة. وإلا كل فرع من هذه الفروع لو أحببنا نحن نتكلم فيه ناخد فيه الحضرة الوحدة. لكن احنا قلنا 4 لقاءات في الزكاة باقي لنا 2 لقاء إن شاء الله علشان ندخل فيه أحكام الصيام أبواب الصيام. طيب على اي حال الاسئلة دي انا معي مبلغ ما نطلع زي الزكاة كل شهر ولا كل سنة يبقى ما فهمناش موضوع الزكاة. اذا كان مرتب شهري قلنا الرأي الراجح هنطلع عنه زكاة. اقبض المرتب 200 جنيه هطلع عنهم 5 جنيه، 300 اطلع 7.5 جنيه، كل 100 جنيه 2.5 جنيه. انما انا معايا مبلغ شايله في الدولاب مثلا، هذا المبلغ ساعة ما تجمع لدي اذا كان زائد عن حاجتي مش محتاجه وبلغ النصاب 1000 جنيه بالنسبة للفضة او 3000 بالنسبة للذهب، ومر عليه سنة قمرية من شعبان لشعبان وانا ما احتجتوش، ابقى اطلع عليه زكاة في نهاية السنة يعني بعد حوالين الحول. انما انا معايا مبلغ 2000-3000 جنيه من شانين في الدولاب اطلع عليهم زكاة النهاردة لسه ما حدش عليهم الحول. اذا كان هذا المبلغ جاءني من اي طريق خير او من هبة او من ميراث، فقالوا الفقهاء اما ان يستقبل به حولا يعني عاما جديدا، او اطلع عليه ساعة ما جالي هذا المبلغ اطلع عليه زكاة الان ساعة ما وصلني ورص 3000 جنيه اطلع عليهم 75 جنيه عن كل 1025، وبعد ذلك استقبل بما بقي من هذا المال ان كان نصابا حولا جديدا وهكذا. يجوز تقسيط الزكاة ودفعها مقدم زي زكاة الحلي، واحدة عندها حلي ذهب وحسب الزكاة طلعت 120 جنيه في السنة، ما تقدرش تطلع 120 مرة واحدة، طلعتهم على 2 أو 3 او كل شهر طلعت 10 جنيه بنية زكاة الذهب، 10 في 12 شهر ادي بال120 جنيه. انما انا عندي مبلغ الان حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة وجب علي اخراجها فورا. انما لو المبلغ من شال وانا ما احتجتوش الان وعارف انه مش هحتاجه مثلا، مع ان هذا في علم الغيب، يبقى انا حبيت اطلع زكاة مقدما 10 مرة 50 في ايام المدارس 20 اعمل لي نوتة واكتب فيها هذه الاموال واجي في نهاية السنة احسب الزكاة اللي علي طلعوا 200 جنيه زكاة مثلا، طلعت منهم في خلال السنة 100 جنيه يبقى باقي عليا 100 جنيه. وضح السؤال او الجواب؟ نعم. مسرفة هذا المبلغ الذي للأيتام وزعه على كل واحد، يعني قول معاك 10000 وزعه على 10 أولاد مثلا أو على 5-6 أولاد، إذا كل ولد ينوبه كذا، هذا المبلغ الذي ينوبه إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة فيه، إذا كان يساوي النصاب فأكثر فيه زكاة. ولذلك انت الموضوع تاني، يعني انت طلعت من مالك مبلغ زكاة لأيتام، مش الأيتام لهم فلوس، فانت بدل ما تدي الام المبلغ كله تصرفه بتديهم كل شهر، لا بأس مفيش مشكلة، يعني بدل ما يتصرف مرة واحدة يتصرف كل يديهم كل شهر او في ايام اجازات ايام يعني اسف مدارس او غيره يديه. يجنب لانه وجب اخراج الزكاة. فنفترض انه عليه 500 جنيه زكاة، حطهم في ظرف او حط منهم 300 او 400 ظرف وكتب عليهم هذا المبلغ للاولاد او لليتامى اولاد المرحوم فلان، يصرف منه كل 50 جنيه كل شهر، ما يدخلهمش في امالك، يعني اصبحوا مجنبين لوحدهم ومعروفين لاولادك او لزوجتك ان ده مبلغ زكاة خارج لاولاد فلان او الله يرحمه فلان. ممكن اذا كان مبلغ كبير تضع وديعة ما فيش بقى لا بأس. انت تقدر ذلك ان كان لهم دخل اخر، او كان المرحوم ابوهم اللي مات سايب لهم دخل او سايب لهم معاش والمعاش بيقضيهم، وانت حطيت هذا المبلغ باسمهم عشان لما يكبروا البنت تتجوز او الولد يحتاج شبكة ولا غيره لا بأس. ويبقى هذا المبلغ ايضا في المحاضرة اللي فاتت او اللقاء اللي فاتت قلنا مال اليتيم اذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، يبقى في هذه الحالة يخرج عن هذا المبلغ زكاة. انت بقى حطيت وعايش ربنا عطيك العمر والصحة، يبقى هتيجي تقول الثلاث الاف بتوع العيال دول هطلع عنهم كل سنة 75 جنيه، وطلعت ال 75 جنيه من مالك انت، يعني هو مخرج عنه زكاة، طلعتهم وانفقتهم عليهم او طلعتهم وانفقتهم على فقراء ومساكين غيرهم لا بأس. السؤال ده طويل شوية اقراه واديني خلاصته على ما نشوف الاسئلة. انا اصلي مثلا المغرب في اخر ركعة اذن للعشاء، يكون الصلاة قضاء ام لا؟ قال الفقهاء تدرك الصلاة، بعضهم قال بتكبيرة الاحرام رحمة ساعة، يعني لو قلت الله اكبر لصلاة المغرب واذن للعشاء اتحسبت لك صلاة المغرب انها اداء يعني حاضرة. وبعضهم قال تدرك بالوقوع، يعني بعد تكبيرة الاحرام ودعاء الاستفتاح قراءة الفاتحة السورة وركعت، لو انت ركع في الركعة الاولى تعتبر ادركت ركعة من صلاة المغرب تحسب لك اداء، لكن لسه ما دخلتش في صلاة المغرب واذن للعشاء تعتبر صلاة قضاء. يوم القيامة يكون الحساب او صف لي في يوم ام اكثر من يوم، مش فاهم يعني السؤال. يوم القيامة ورد فيه في الايات ان يعني فيه 50,000 سنة مما تعدون، يوم طويل تدنو فيه الشمس من الجبال الى اخره، انما كيفية السؤال غير يعني مفهوم غير اللي انا قلته. أسرة غنية ثرية تمتلك أموال لا يخرج عنها الأب ولا الأم زكاة، ولا يخرجان سوى زكاة الفطر. زكاة الفطر إن شاء الله نتحدث عنها في اللقاء الرابع، يعني بعد اللقاء القادم نتحدث عن زكاة الفطر مع مصارف الزكاة. زكاة الفطر دي فرض لوحديها، حتى فرضت على من يملك قوت يوم العيد، اللي عنده أكل يوم العيد بيطلع زكاة فطر، فدي ملهاش دعوة بزكاة المال. لكن مسألة انه نمتلك بيت يصل لنص مليون جنيه، هنفترض ان انا امتلك بيت بمليون جنيه لكن ساكن فيه انا واولادي، ما استغله ولا استثمره ولا ابيعه، يبقى ليس فيه زكاة. البيت اللي انا ساكن فيه ليس فيه زكاة، انما لو بيت مستغل بنأجر الشجر او عامل شجر تمليك وبستثمره يبقى ده في زكاة مستغلات والعمائر، نتحدث عنها ان شاء الله مع زكاة عروض التجارة في اللقاء القادم. انما هي بقى بتطلع من مالها او بتدخر من مصروفها صدقة بتنفقها، ربنا يأجرها على هذه الصدقة ويكتب لها الاجر والثواب. انما لو حسبت اموال ابوها واخذت من هذا المال زكاة واخرجتها عن ابيها او عن امها وعن المال اللي عليه، هل يثاب الاب على هذا او لا يثاب؟ المفروض انه بيطلع الزكاة لانها عبادة وبيطلعها بنية الزكاة. فقياسا على الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، ابن حزم الظاهري قال والفقهاء ايضا تؤخذ الزكاة من مانع الزكاة، لو واحد منع الزكاة تؤخذ منه ويخرجها الحاكم او من ينوب عنه نيابة عن الشخص اللي وجبت عليه الزكاة، وتعتبر نية الحاكم هنا نية لصاحب هذا المال. فنرجو ان تكون يعني هي النية طيبة وبتخرج هذا المال، يبقى ربنا يأجرها على هذه النية ويخفف عن ابيها الذي لم يخرج هذا. ومن باب اولى نفهم الاب او الام بطريقة شريط او بطريقة كتاب ان هذه الزكاة حكمها كذا وكذا ويجب اخراجها. ولذلك تحدثنا عن فضل تأدية الزكاة وجزاء منع الزكاة في الخطبة السابقة. ممكن هذه يعني الاقوال او حاجة تذكر حتى يتنبه الانسان لجزاء منع الزكاة. حدث في انه لم يراه ولكنه راه، ان يكون هذا الحلفان له منظر ايه مثلا، يعني واحد شاف منظر وبعدين شافه مرة اخرى وقال والله ما شفته. انا اقول لكم على حاجة، انا بعزي واحد في زوجته من يومين بقول له امال اين والد الزوجة، قال لي ده توفى من 14. قلت له والله ما اعلم، انا حلفت وانا صادق. وبعدها لما مشيت معايا عديل بقوله ازاي ما تقوليش ان فلانة ابوها مات عشان اعزي زوجها او اعزيه، قال لي ده احنا رحنا سوا وعزينا سوا، وانا حلفت ان انا ساعة ما حلفت كنت صادقا ما كنتش بكذب، وانا بكذب على الرجل. فالنظر لهذا الزوج الذي حلف بالطلاق انه ما شاف المنظر ده قبل كده، والله ان كان صادقا ساعة ما حلف لا بأس، بس نقول له طبعا الحلف بالطلاق كما سبق من ايمان الفساد، ما تحلفش بالطلاق. وزوجتك ليست طالقا لا تطلق منك عند الحلف بالطلاق، لان الحلف بالطلاق يعتبر لغو من الكلام يأثم به صاحبه، يعني يصيب ذنب ومعصية، لان من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت او ليضر، فهو اخطأ. لكن لا تطلق زوجتك بمجرد الحلف بالطلاق. إذا كان هو شاف المنظر وبيحلف يبقى غلطان مرتين، إنه بيحلف كذب وبيحلف بالطلاق. مش متأكد إنه شاف المنظر وبيحلف أو غاب عن ذهنه إنه شافه، يبقى يأثم إثما واحدا في حلفه بالطلاق. سؤال تاني اللي معايا ده، أنا لا أصلي الفجر حرام، ولكن عندما أقوم من النوم في أي وقت مبكرا أو متأخرا أصلي الصبح، إيه يعني مبكرا أو متأخرا؟ إذا صلينا قبل طلوع الشمس وأدركنا ركعة قبل طلوع الشمس يعتبر هذا أداء، بس مش معنى ذلك بالنسبة للرجال. بالنسبة الحريم أو بعض البيوت بيجي الست وأولادها أو غيره أو الراجل تعبان يجي يقوم الساعة 6 استورد علشان يصلي الفجر ويصلي جماعة، هو لا يعني لم ينل ثواب الجماعة في المسجد لكنه صلى مع أولاده جماعة، يأخذ الأجر إن شاء الله وتعتبر صلاة جماعة. إنما بعد الشمس تعتبر قضاء، يبقى من صلينا الصبح بعد الشمس أولا الثلاث عقد موجودين، وقام خبيث النفس كسلان وبال الشيطان في أذنه أو في أذنيه وصلى قضاء. فالنصيحة أن احنا يعني نجتهد في صلاة الفجر في موعدها حتى نقوم طيب النفس وعندنا نشاط وتنحل العقد الثلاث. هدانا الله وإياكم مما فيه سواء السنة. ولو ما احنا قلنا ان المال المرتب او المعاش الذي يؤخذ مال ايواد ينفق وما بيقضيش الشهر، لكنه مال مستفاد لا يشترط فيه حوالان الحول، ونسبة الزكاة التي تخرج عنه 2.5%، فلو واحد بياخد 300 جنيه في المتوسط وطلع 7 جنيه ونص ما هوش معضلة ولا مشكلة، ربنا يبارك له في باقي المال. فهذا له حكم خاص اللي قلنا عليه زكاة المرتبات او الاجور او المال المستفاد. ما هو هذا الكلام برضو بالنسبة للبنوك، الاصل في المال الذي في البنك انه مال ملكك، انما الشبهة تأتي في المال الربوي او الفائدة الربوية التي تأتيك. فاذا كان البنك بيتعامل بربا يبقى هذا المال اللي هو الفائض او الكبدة تعتبر فائدة حرام، فانت لو خدتها تاخدها ما تسيبهاش للبنك ما تطلعش منها زكاة، تاخدها وتتخلص منها تصدقا او تبرعا لاي جهة من الجهات من باب التخلص، انما تطلع على اصل المال اللي هو 20 أو 30 ألف تطلع عليه زكاة. وبعض الفقهاء زي الشيخ شلتوت قالوا ان المال الحرام ده يخرج عنه زكاة ايضا، يخرج عنه زكاة، فلك ان تأخذ باي الرأيين. نكتفي بهذا، علمنا الله اياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا.